بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب صلاة الضحى. باب صلاة الضحى. قال القاري رحمه الله: قال الطيبي رحمه الله: المراد وقت الضحى، وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها. بعدين قال بعدها تحت كده: وقت صلاة الضحى. قال ابن عثيمين رحمه الله: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني حوالي ربع ساعة، ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، وقبيل الزوال ما بين 10 دقائق إلى 5 دقائق فقط، وهذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح. يعني وقت صلاة الضحى إمتى يا شباب؟ بعد لما يقول لك مثلا إيه الشروق، مثلا الساعة 6 أو 6:10، يبقى وقت صلاة الضحى 6:25 أو 6:30، بعد 15 دقيقة أو بعد 20 دقيقة، بعد حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، تمام؟ وقتها ممتد لحد قبيل الزوال. قبيل الزوال اللي هو وقت دخول الظهر، قبل الظهر مثلا بـ10 دقايق أو بـ5 دقايق، ده اختيار يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني يبقى وقت صلاة الضحى من إمتى لإمتى؟ من بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني ارتفاع الشمس حوالي بعد يعني ربع ساعة أو 20 دقيقة، إلى قبل دخول وقت الظهر بـ10 دقايق أو بـ5 دقايق، اللي هو في وقت النهي، وقت الكراهة يعني. وهذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح. واضح كده؟ يدل عليه ما في الصحيح عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمعنى صلاة الأوابين عند شدة ارتفاع الشمس، والإشارة إلى صلاة الضحى، وذلك أفضل وقت. هيجي معانا دلوقتي. طيب، حيث الأول قال عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قالت: نعم، يعني طبعا يعني في سؤال يزيد الرشك لمعاذة، فيه يعني من الفوائد يعني أنه كان في نساء السلف من يؤخذ عنهن العلم، وهذا مشهور مستفيض. قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ في هذا السؤال حرص السلف رضوان الله عليهم على العلم، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم على علم وبصيرة، أن هي مهتمة أن هي تسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلاة الضحى. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم، 4 ركعات، يعني أي يصلي 4 غالبا. يعني في الغالب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الضحى كم ركعة؟ 4 ركعات، ويزيد ما شاء، يزيد أحيانا ما شاء، أي ما قدره وقضاه، فأقلها 2 ركعات ويزيد ما شاء. يبقى أقل حاجة إنسان يصلي الضحى 2 ركعات ويزيد ما شاء. قال علماء اللجنة الدائمة: صلاة الضحى سنة، وأقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها. والأفضل ألا يتجاوز بها الثمان، لأن ده اللي ورد فيه النصوص 2 و4 و6 و8. قال علماء اللجنة الدائمة: صلاة الضحى سنة، أقلها ركعتان لا حد لأكثرها، والأفضل ألا يتجاوز بها الثمان، 8 ركعات يعني، ويسلم في كل ركعتين، ولا ينبغي جمعهن بسلام واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. يبقى احنا عندنا حديث عائشة 4 ركعات ويزيد ما شاء، وعندنا حديث أنس 6 ركعات، كان يصلي الضحى 6 ركعات أي في بعض الأوقات. وفي هذا استحباب التنويع في عدد ركعات صلاة الضحى، فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في وقت 2 ركعتين، وفي وقت 4 ركعات، وفي وقت 6 ركعات، وفي وقت 8. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنه، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل فسبح 8 ركعات. سبح يعني صلى الضحى يعني. قالت: ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. هي صلى صلاة خفيفة يعني، ممكن بسبب انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الفتح، فتح مكة يعني. أم هانئ هي بنت أبي طالب رضي الله عنها، ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل فسبح أي صلى، وده من باب تسمية الكل باسم البعض، يعني تسمية الصلاة ببعض الأفعال، يعني الصلاة تشتمل على التسبيح، التسبيح يعني في الركوع والسجود يعني. قالت: فاغتسل فسبح 8 ركعات. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين، يعني يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم. في هذه الرواية دليل على أنه يسلم من كل ركعتين. قال الإمام النووي رحمه الله: الضحى سنة مؤكدة، أقلها ركعتان وأكملها 8 ركعات، وبينهما 4 أو 6، كلاهما أكمل من ركعتين ودون 8. يعني أكمل حاجة إن الإنسان يصلي كم ركعة؟ 8 ركعات. يمكن يصلي 2، يصلي 4، يصلي 6، يصلي 8، على حسب ما يتيسر يعني. طيب، الحديث اللي بعد كده عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. يعني في حديث البداية إن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات، وفي الحديث ده لما سئلت رضي الله عنها قالت: لا، ما قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، أي يقدم من غيبته بسفر، يعني يرجع من السفر يعني. وسمي السفر بذلك لأنه يستلزم الغيبة عن الأهل والوطن. وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، في وقت الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. طيب، إزاي نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها؟ يعني كيف الجمع بين حديثي عائشة رضي الله عنها في إثبات صلاة الضحى ونفيها؟ يعني في الحديث الأول قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء. وفي الحديث ده قالت إيه؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قال النووي رحمه الله: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في بعضها خشية أن تفرض. ده معنى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يداوم على صلاة الضحى علشان ما تبقاش فرض على الناس، عشان ما تبقاش فرض على الناس، أو إن الناس تعتقد إن هي واجبة، فكان يصليها في بعض الأوقات لفضلها، وكان يتركها رحمة، رحمة بالأمة وتخفيفا على الناس يعني. طيب إزاي بقى يأولوا كلام عائشة؟ إزاي يعني يشرحوا كلام عائشة رضي الله عنها: ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه؟ يعني بكل بساطة إن أصلا الوقت ده، وقت صلاة الضحى ده، ممكن يكون وقت النبي عليه الصلاة والسلام مش موجود أصلا في البيت فيه. يعني ده وقت بعد صلاة الضحى مثلا، وقت الضحى مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون في المسجد، يكون في بعض شأنه. فالسيدة عائشة ممكن تكون ما شافتش النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده بيصلي في البيت عندها، أو يمكن يكون صلاها في بيت زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. يعني هي ليها ليلة من ال9 ليالي، أو ليها ليلتين. سيدة سودة أظن وهبت ليلتها لعائشة. فيعني هو هنا هيقول معنى إيه؟ ما رأيته، قالت يتأول، قال يتأول قولها رضي الله عنها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، مش معناها إن هو ما كانش بيصلي، هي عايزة تقول أنا ما شفتوش، على أن معناه ما رأيته، كما في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب معنى إن أنا ما شفتوش بيعمل كده، هل معناها إن هو ما عملش؟ لا، مش ضروري. ماشي، لكن اللي شاف يقول لك المثبت معاه زيادة علم عن اللي نافي. يعني يقول أنا والله والله ما شفتش حد جه، ما شفتش فلان، أنا ما شفتوش دخل. واحد تاني يقول لك لا، أنا شفته دخل. فاللي معاه الإثبات ده معاه زيادة علم، أنا شفته إن هو جه. فاللي قال أنا شفت النبي بيصلي 8 ركعات، واللي شفته بيصلي 6 ركعات، واللي شفته بيصلي ركعتين، ده معاه زيادة علم. واللي سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذا معاه زيادة علم. ماشي، قال على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا، وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها عائشة يعني يوم من 9، فيصح قولها ما رأيته يصلي، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلى. يعني النبي قال لها، أو سمعت من إيه؟ من حد تاني. أو يقال قولها ما كان يصليها، بمعنى أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصله. والله أعلم. فاهمين يا شباب؟ يعني هيشرحوا كلام عائشة على حاجة من 2، إما إن هي تقصد أنا ما شفتوش بيصلي، ما رأيته يصليها، وده علشان في الوقت ده مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون مش في البيت، ممكن يكون بيصليها في المسجد، بيكون عند بعض نسائه، فهي ما شافتش، فسمعت الحديث الثاني اللي هو ان كان يصلي 4 ركعات، اما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لها، او شافته في مره مثلا، او عرفت من حد تاني، او ما كان يصليها اي ما كان يداوم عليها. المعنى الثاني بقى ان هو لا، يعني كان بيصلي بس مش ايه؟ مش على طول، ما كانش بيداوم عليه. طيب واضح كده؟ يبقى حتى الآن احنا قلنا إن صلاة الضحى وقتها إيه؟ إيه وقت صلاة الضحى؟ وكم عدد الركعات وأحسن وقت ليها؟ طيب، يبقى وقت صلاة الضحى بعد الشروق بربع ساعة أو تلت ساعة. ماشي، عدد الركعات إما 2 أو 4، أقل حاجة 2، ولا حد لأكثرها، 2، 4، 6، 8، أكمل حاجة الإيه؟ 8 ركعات. أفضل وقت اللي هو وقت إيه؟ حين ترمض الفصال، يعني في وقت شدة الحرارة، مثلا ممكن الساعة إيه؟ الساعة 10، الساعة 11، الساعة 9، وقت شدة إيه؟ حرارة الشمس. ماشي؟ فضل صلاة الضحى، أي معنى إن شاء الله ممكن نقول في الآخر بإذن الله. طيب، الحديث اللي بعد كده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله، إنك تدمن، يعني تداوم، يعني إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ فاصل. قال: لا. طيب، الحديث ده بيتكلم عن أي 4 ركعات يا شباب؟ كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. المقصود أي 4 ركعات؟ أيوة، سنة الظهر. أحسنت. يبقى هنا هو الباب أصلا باب صلاة الضحى. طب ليه دخل معاه سنة الظهر؟ علشان يعني إيه، قريبة في نفس الوقت، يعني قريبة يعني. فألحقها بإيه؟ ألحق سنة الظهر بصلاة الضحى. كان يدمن من الإدمان، يعني المداومة، أي يلازم، كان يلازم ال4 ركعات. 4 ركعات عند زوال الشمس، أي عند تحققه وبعد وقوعه، اللي هو وقت إيه؟ وقت الزوال ده، وقت صلاة الظهر، والمراد بها سنة الظهر. طيب، ليه كان بيداوم عليه الصلاة والسلام على ال4 ركعات؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس. طب يعني إيه أبواب السماء تفتح؟ يعني يعني قبول الطاعات والدعوات، ده وقت إيه؟ قبول العبادة، وقت قبول الدعوات. فلا ترتج، يعني لا تغلق الأبواب، أبواب السماء، حتى تصلى الظهر. هيجي معانا دلوقتي اللي بتسأل إيه؟ حتى تصلى الظهر، أي صلاة الظهر. نفسي نتعلم إن إحنا ما نستعجلش في السؤال. يعني أنا أكثر من مرة إيه أنبه على المعنى ده. يعني أحيانا برضو يبقى إحنا إيه، إحنا دلوقتي لسه في بداية الحديث، لسه في شرح الحديث في البداية، وهيجي في الآخر. يعني لو بس نستنى شوية هتلاقي مثلا، يعني الأخت بتسأل بتقول: هي كده سنة الظهر 4 ركعات، ليس بينهم تسليم، هي مش 2 و2؟ مش لازم. أنا دلوقتي عندي معلومة في دماغي، وأول لما أسمع حاجة خلاف اللي أنا عارفه، مش لازم إن أنا أسارع بالإنكار. مش لازم إن أنا أسارع بالإنكار. ليه؟ لأن إحنا بان معانا في أحاديث كتير إن بيحصل في تعارض بين الأحاديث، والعلماء بيوجهوا التعارض ده. يعني مش أنتوا شفتوا إيه؟ مش أنتوا شفتوا الموضوع ده بيتكرر أكتر من مرة معانا، إن حديث تلاقي أنت ظاهر الحديث فيه تعارض، زي ما جه معانا في الباب دلوقتي. عائشة في بداية الباب قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء، وبعدين سئل الثاني بعدها فقالت إيه؟ قالت: لا، ما بيصليش. فالإنسان ما يستعجلش بالإنكار. ليه؟ إن هتشوف كلام بس العلماء، ما تستعجلش، استنى، وما تستعجلش بالسؤال. يعني لسه إحنا لسه بنشرح الحديث. أنا مش حد من الشباب إيه يا جماعة، مش أنا مش ب... مش مش بنكر، إحنا بس بنتعلم، أنا مش متعصب ولا حاجة، إحنا بس إيه عايزين نأكد على المعاني دي. إن أنت أحيانا بتستعجل بالسؤال وبتستعجل بالإنكار، وبقى لسه الشرح جاي، لسه الشرح جاي، او انت عندك معلومه في دماغك مش لازم المعلومه اللي في دماغي تكون هي احسن حاجه او تكون هي المعلومه الكامله، صح يا شباب؟ يعني استنى بعد لما خلاص يخلص الشرح خالص، اقوم انا ايه اشوف الاجابه بتاعت السؤال بتاعي اتجاوبت ولا لا اللي انا مستنيه. لو اتجاوبت يبقى خلاص، وده من الحكمه، ده من الحكمه. فمثلا السؤال ده هو اصلا هيجاوب عليه في الاخر، يعني هو في الاخر هيتكلم عن السلام الفاصل. ماشي يا شباب؟ واضح؟ ماشي. يعني انا مش قصدي ان الناس ما تسالش، انا بس عايز ان احنا ايه يعني نتعلم الصبر شويه في التعلم او الحكمه في السؤال. طيب 4 ركعات عند زوال الشمس، حتى المعنى ده يا شباب في كتب ادب الطلب العلماء بينبهوا عليه، حتى لو انت قاعد عند الشيخ وسمعت معلومه مخالفه للمعلومه اللي انت تعرفها يقينا، تصبر، لا تبادر بالاعتراض، وان انت لان ممكن ايه ممكن يكون في معلومه انت ما تعرفهاش، ممكن في وجه للجمع، وان الدين او الحكم او مثلا السنه لا تؤخذ من حديث واحد. طيب ماشي. فكنا بنقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل، لما الصحابي، وشوف الصحابي مركز، بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام انك، قال يا رسول الله انك تدمن هذه ال4 ركعات عند زوال الشمس. يعني هو واحد مركز مع افعال النبي عليه الصلاه والسلام، وهو سيدنا ابو ايوب رضي الله عنه. انك تدمن هذه ال4 ركعات عند زوال الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس. ففي هنا إن السؤال ده، شوف السؤال هنا بقى، فتح للأمة باب من أبواب الخير. يعني لما الصحابي يحسن السؤال فيكون ده سبب بركة للأمة، إن هو دلوقتي عرفنا إن ده باب من أبواب الخير، ان ده باب، ان الوقت ده من الاوقات اللي فيها قبول للاجابه، قبول للاجابه، قبول للدعاء وقبول للطاعات. فقال ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس لقبول الطاعات والدعوات، فلا ترتج، يعني لا تغلق حتى تصلى الظهر، اي صلاه الظهر. فاحب ان يصعد لي في تلك الساعه خير. احنا عايزين نقف عند الكلمه دي يا جماعه، نشوف النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الأوقات اللي فيها إيه؟ اللي فيها خير، واللي فيها قبول للدعاء وقبول للأعمال الصالحة، وبيغتنم الأوقات دي. ده يظهر إن، شوف حب النبي عليه الصلاة والسلام لربنا سبحانه وتعالى، وحرص النبي على إن هو يكون في أعلى درجات العبودية، وإن هو يستغل الفرص. فقال فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، أي عمل صالح. قال القاري لأن فتح أبواب السماء سبب لأن يحب صعود العمل فيها. فالمعنى أود وأتمنى أن يصعد ويرفع لي في تلك الساعة عمل خير من النوافل زيادة على ما كتب علي، ليدل على كمال العبودية ونهاية الرغبة إلى العبادة. يبقى من السنة إن الإنسان، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان يستغل الأوقات اللي فيها قبول، اللي فيها أبواب الرحمات. ماشي. فقال أفي كلهن قراءة؟ وعند أحمد قلت يا رسول الله تقرأ فيهن كلهن؟ قال نعم، يعني تقرأ يعني فيها قراءة القرآن يعني. طيب وقت السنة دي ايه؟ حد بيسأل. بعد اول لما تسمع اذان الظهر على طول مباشرة تصلي ايه؟ ال4 ركعات. فقال هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. يعني ال4 ركعات دول بين كل ركعتين تسليم، يعني تصلي ركعتين وتسلم وبعدين تصلي ركعتين تاني. فقال لا، فيه ان هذه الاربع ليس بينها سلام فاصل. وكنا احنا قلنا كده ان ممكن يصلي ال4 ركعات النافله اللي هي بتاعت الظهر من غير ايه؟ من غير تسليم. ولكن الزياده دي الشيخ الالباني ضاعفها، اللي هي زياده اللي في اخر الحديث هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا، قال: وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذه الزيادة. شفتوا بقى، عشان كده بقول لكم ما تستعجلوش، إن قال إن الزيادة دي ضعيفة، وإن الأصل إن الإنسان بيصليها إيه؟ مثنى مثنى. فقال: ولو شاء المصلي صلاهن بتسليم واحد آخرهن، يعني لو عايز يصلي الأربع ركعات بتسليم واحد، تشهد واحد في الآخر، يعني الأربع ركعات مفيش تشهد في النص، يعني صلي أربع ركعات متواصل وتجلس للتشهد الأخير وتسلم، وإن شاء صلاهن مثنى مثنى بتسليم فاصل، وهو أفضل. وده تقدم معاه كده، واضح الموضوع؟ يبقى الشيخ الألباني قال إن الزيادة دي ضعيفة، وقال إن، والعلماء هنا قالوا إن ممكن إنسان يصلي الأربع ركعات بتسليم واحد وتشهد واحد في الركعة الأخيرة، أو يصلي إيه، مثنى مثنى. طيب، طيب حد بيسأل بيقول يعني إيه زوال الشمس؟ هي الشمس بتمشي وقت الظهر؟ مش عارف يعني الشمس عندكم بتمشي وقت الظهر؟ ها، حد يقول لنا يا جماعة معنى الزوال إيه؟ يعني ايه الزوال؟ ايوه احسنت. طيب خلي ايه الـ دخول المساء؟ لا، زوال الشمس ده مش الزوال، ده مش الغروب يا جماعة، مش مغيب، مغيب الشمس ده اللي هو ايه، وقت الغروب. ايوه، يعني ايه وقت الزوال؟ ان هو ايه، يعني ان الشمس، ان الظل هيبتدي يتعكس. ماشي، ايوه احسنت، يعني وقت ايه، اذا كان مفيش في يوم شمس خالص نستدل ازاي؟ يعني ايه مفيش شمس في اليوم ده؟ مش فاهم. طيب يا جماعة ماشي، خلينا ايه نخلص الباب، وبعدين الأسئلة الوجودية بتاعتكم دي نجاوب عليها بعدين. طيب، عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. طيب ماشي، كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء، فالمراد أنه كان يصلي عند الزوال، فالمراد بها بعد الزوال، قبل الظهر أي قبل أداء فريضة الظهر، ففيه دلالة على أن الأربع هي سنة الظهر التي قبله. وقال: إنها ساعة تفتح فيها، أي في تلك الساعة، أبواب السماء لنزول الرحمة وطلوع الطاعة، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، أي يصعد إلى الله، وفي هذا دليل على علو الله تعالى حيث تصعد إليه الأعمال. طيب تاني، حد بيسأل بتقول: هو مش قصده صلاة الضحى؟ لا، احنا خلصنا خلاص الكلام عن صلاة الضحى. ماشي، هو دلوقتي بيتكلم عن سنة ايه؟ الظهر، ويتكلم عن سنة الظهر اللي هي السنة القبلية لصلاة الظهر. يعني ما تشغلش بالك انت الشمس مش موجودة ولا تحسبها ازاي، اول لما وقت الظهر تسمع اذان الظهر قوم صلي الاربع ركعات. ده ايه، ده المقصود من الباب، ان الاوقات دي ده وقت تفتح فيه ابواب السماء، وان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي بيداوم على الاربع ركعات علشان هو صلى الله عليه وسلم يحب ان يصعد في هذا الوقت عمل صالح. ماشي، واضح. طيب، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يصلي قبل الظهر اربعا، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. كان يصليها أي تلك الصلاة اللي هي الأربع ركعات عند الزوال، أي بعده، بعد دخول وقت الظهر. وقيل المراد بها صلاة الضحى في أواخر وقتها حين ترمض الفصال، ويمد فيها من المد يعني الإطالة، ويطيل في تلك الصلاة. ماشي. لا، ما هو قال هنا ان ابواب السماء تغلق، ان ابواب السماء، ممكن اللي يبعت سؤال يبعته، بس يبعته للناس كلها عشان كله يقرأ السؤالين. ان ابواب السماء تغلق يعني لما الناس تصلي الظهر. هنا قال في الرواية اللي معانا فوق فلا ترتج، فين الحديث؟ قال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. طيب، تاني يا شباب، تاني يا شباب، حد بيقول هو في صلاة شروق عند الشروق ولا الوقت ده غير مستحب فيه الصلاة؟ تمام، من بعد الفجر لحد الشروق ده وقت إيه؟ ما نصليش فيه. من بعد صلاة الفجر، بعد لما تصلي الفجر لحد وقت الشروق ده وقت ايه؟ ما تصليش فيه. وقبل الظهر بعشر دقايق ده وقت ما تصليش فيه. وبعد العصر من عصر المغرب ده وقت برضو ما تصليش فيه. تمام؟ بعد لما تصلي العصر. فدي الأوقات، أوقات الكراهة، منع. طيب، يبقى أنا هصلي إمتى؟ بعد شروق الشمس بربع ساعة. عيد الحتة دي تاني. طيب ماشي، احنا قلنا في اوقات النهي، اوقات النهي بعد لما تصلي الفجر لحد شروق الشمس وقبل الظهر بعشر دقائق وبعد العصر لحد المغرب، دي اوقات ايه؟ النهي. تمام. طيب، اصلي الشروق امتى؟ اللي هي ركعتين الضحى بدايتها بعد الشروق بربع ساعة. يعني لو قال لك مثلا الشروق الساعة 6 يبقى تبدأ تصلي من 6 وربع أو 6 وثلث. آخر وقت ليها إمتى؟ قبل الظهر ب 10 دقائق. تمام؟ واضح كده؟ طيب، الواجب بقى، الواجب العملي بتاعكم إن أنتوا إيه؟ تقوموا تصلوا الضحى، أو ممكن تفتحوا كتاب، يعني نزلوا كتاب صحيح الترغيب والترهيب PDF، أو ممكن اللي معاه مقدرة يعني هو يشتري الكتاب صحيح الترغيب والترهيب بتاع الشيخ الألباني، ويجيب الباب ما جاء في فضل صلاة الضحى ويقرأ الأحاديث. وإحنا كده فهمنا إن الصلاة إما ركعتين، صلاة الضحى ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، ولا حد لأكثرها، وأفضل حاجة 8 وأقل حاجة 2. خلاص كده واضح يا شباب؟ لا، صلاة الضحى لأي حد سواء جلس في المسجد جلسة الشروق لحد الشروق أو إيه؟ أو ما قعدش يعني. ايوه، ما هي اوقات النهي، النهي ده، النهي ده يا محمد اما نهي تحريم او نهي الكراهه، يعني ده يدخل تحت النهي، يعني النهي ده ممكن يحمل على التحريم ويحمل على الكراهه. يعني ممكن انت تصلي مثلا بعد الشروق بربع ساعه، تصلي مثلا ركعتين او اربع ركعات. تمام. إيه، وممكن إيه، ممكن بقى لو هتريح شوية تنام شوية مثلا وتصحى مثلا تاني الساعة 9 الساعة 10 ممكن تصلي تاني عشان تصلي في الوقت اللي هو أحسن وقت. الأجر بتاع جلسة الضحى العمرة التامة ده في كل الأوقات ولا في رمضان بس؟ على اللي بيصحح الحديث من العلماء، فالأجر ده في كل الأوقات. لكن الثابت ايه يا جماعه؟ الثابت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيجلس جلسه الضحى في كل يوم. يعني ده ثابت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي وبعدين يقعد يذكر الله عز وجل حتى طلوع الشمس. لكن هل بقى الاجر اللي هو ده ثواب العمره او لا؟ على حسب ايه اللي بيصح حديث زي الشيخ الالباني مثلا رحمه الله، فبيقول ان في ثواب. واحنا ان شاء الله ايه يعني ان شاء الله نعمل بالحديث، يعني سواء في بقى ايه الاجر او ما فيش، المهم ان هو يعني فضل يعني. طيب خلاص كده واضح. اظن حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أقعد مع قوم، ثواني كده. أيوة، أوقات الكراهة دي أنت لو عليك الفرض هتصلي، يعني أنت لو ما صليتش العصر هتصلي، معاك وقت العصر من عصر المغرب. الحديث أهو، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. رواه أبو داود وحسن والشيخ الألباني. طيب ماشي ماشي يا رجالة، واضح كده. وإياكم وجزاكم الله خيرا. ماشي.